يقول في رسالته أيضا: إذا كنت في قرية شديدة البرد وجامعت امرأتي ولم أستطع إزالة الجنابة حتى تطلع الشمس، فهل يجوز لي أن أؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أم أتيمم وأنا على هذه الحالة؟ وهل إذا تيممت وصليت هل علي قضاء إذا أزلت الحدث أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الشخص هذا ذكر زوجته عنده وأنه في قرية، والقرية فيها الأسباب التي تجعله يستخدم ماء دافئا، بإمكانه أن يدفئ الماء وأن يستخدمه وأن يصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك.